سلام ونعمة وبركة من رب السلام رب المجد يسوع المسيح الذي تجسو له كل ركبة في السماء وعلى الأرض. رب يبارك حياتكم ومرحبا بحضراتكم في موعدنا الأسبوعي. نرحب بالأساتذة الأدمنز أستاذ سريان كريستيان، أستاذ بيور بلاد، أستاذ محب واحد، أستاذ ميشو واحد اثنين، أستاذ روماني 22، أستاذ فلوباتير، أستاذ بطرس السرياني، أستاذ سانت ديميانا. أرجو أن ما يكونش حد بيسقط مني سهوا. وتحية خاصة لكل يوزر في الروم ابتداء من أول اسم دكتورة سامسونج أو الأستاذ سامسونج أيهما موجود، مرورا بكل الأحبة اسما اسما، والأستاذ العزيز سوري أنا عارف أنك بتعطل وقتك من الشغل وبتيجي، هو سلام للأستاذ الحمار الأزهري ربنا يباركك. والنهاردة هنتكلم عن غرائب الشريعة، وأنا يعني مقتبس الاسم دوت من عالم الحيوان اللي كنا بنشوفه كلنا ولازلنا بنشوفه، يعني المسمى بغرائب الطبيعة. هنتكلم عن الشريعة الإسلامية منشأها ومنتهاها، ونحاول أن نصل معا من خلال تاريخ الشريعة الإسلامية إلى إجابة سؤال: هل هناك شريعة إسلامية؟ يعني المتشدقين بتطبيق الشريعة في العصر الحالي هل لديهم مستندات قوانين أسس لشريعة إسلامية يمكن بها أن يحكم المسلمون غيرهم وأنفسهم بهذه الشريعة؟ ده هنستنتجه النهاردة، وكمقارنة مع الفارق العظيم إلى اليوم يلصق دائما بموسى النبي الشريعة الموسوية شريعة الإله إلى الآن. إذا سألنا طفل صغير يهودي أو مسيحي عن الشريعة هيكرها الوصايا العشرة كذا وكذا وكذا: لا تقتل، لا تزدي، لا تعبد إله آخر، لا تنحك لك تمثالا، والكلام ده كله. أيضا من يريد أن يطالع تطبيق الشريعة ببساطة عند اليهود يلجأ إلى مطالعة سفر اللاويين، يجد القوانين موضوعة لا يمكن أن يمسها الفكر بأي اعتراض، لأنها قوانين راقية. والملاحظ في الشريعة إنه في نهايات سفر الخروج عندما التقى الإله مع موسى وأعطاه الألواح أعطاها لي مرة في الأول، ونزل موسى من على الجبل وجد إن قومه يعبدون العجل، فكسر الألواح كسرها رغم أنها كتبت بإصبع الرب، ولم يعتبر الرب الإله إن هذه المسألة إهانة. يعني هنشوف النهاردة مسألة حساسة عند المسلم، تناول القرآن وعبارة لا يمسه إلا المطهرون. فلنقارن منذ الآن بين تكسير أو تحطيم موسى للألواح التي كتبت بإصبع الإله وتقبلها الرب هذه الفعلة لماذا؟ لأنه يريد أن تكتب الوصية على القلوب، على ألواح لحمية وليست على الحجارة، رغم أنه كتبها على الحجر، ولكن هو وموسى معا اشترك تكتب شريعة والناس تعبد غير الإله. وعندما غفر لهم الرب هذه الزلة أمر موسى أن يأتي إليه على الجبل مرة أخرى ليكتب له ألواحا جديدة. بكل بساطة فالرب يريد القلب ولا يريد النص. الشريعة هي من الفعل شرع، شرع ده المصدر بتاعها، وكلمة شريعة معناها الطريق، ولذلك يقال على اللي بنمشي فيه شارع لأنه مشترع، يعني طريق معمول للمرور عليه للعبور عليه. فالشريعة بهذا المبدأ هي ما شرعه الرب للعباد في دينهم لكي يسيروا عليه. يتشدق السلفيون بأنهم عايزين يطبقوا الشريعة ويقاتلون ويقتلون ويقتلون بسبب رغبتهم وإصرارهم على تطبيق تلك الشريعة التي لا يعرفونها، وسنثبت اليوم أن ليس هناك شريعة على الإطلاق. كلمة سلف معناها سبقة، الفعل سلف يعني سبق على ما سنه أو مشى عليه السلفيون السابقون، يعني تطبيق الشريعة زي ما كانت بتطبق زمان باختصار. والأصوليون مشتقة من الأصل، والأصل هو الجذر، نقول اجتثت الشجرة من أصلها يعني من جذرها. فدولة يريدون العودة إلى جذور النصوص القرآنية والسنة المحمدية لكي يسيروا عليها. ولكي تطبق الشريعة الإسلامية فلا بد للمسلم إن هو يستند على القرآن كنصوص ثابتة يعتقد أنها نازلة من السماء، ويعتمد أيضا على السنة النبوية، ودولة اللي هم أصول الشريعة. ثم جاء بعد محمد الخلفاء الراشدون والخلفاء غير الراشدين ومن يسموا بالتابعين، وهكذا مسلسل إلى أن نجد ابن لادن اليوم يعني يريد أن يطبق الشريعة. بداية هل شرع القرآن شيئا؟ سؤال يعني ما هوش غريب، ما تفتكروش انه غريب. هل القرآن شرع وهل محمد شرع شيء؟ القرآن مليان بالأحكام، لكن هذه التشريعات والأحكام ليست جديدة على البشرية، أو ليست جديدة على مجتمع الجزيرة العربية البدوي بالذات، لأن كل المجتمعات كانت لها تشريعاتها وقوانينها اللي ماشي عليها بدقة من أيام مينا موحد القطرين وجاي. نزل القرآن على العرب، كانوا بيعملوا عبادات أقرها القرآن زي الحج مثلا، الصوم، كانوا هناك الصابئة تصوم رمضان. فالحج والصوم كعبادات لم يأتي بهم الإسلام، ودولت من أركان الإسلام، يعني الركنين دولت مقتبسين من قوت في الجزيرة العربية. أما الأحكام، يعني دي من ناحية العبادات، الأحكام نفسها هل نصدق أن هناك مجتمعا ما فيهوش علاقات بين الناس وبعض؟ يعني ما فيش بيع وشراء؟ فيه. أمال الأسواق اللي كانت بتقوم في مكة كانت بتقوم ليه؟ سوق عكاظ والحج والكلام ده كله، التجارة والقوافل اللي رايحة وجاية، كان هناك مؤكد ومنذ بدء الخليقة مرورا بالبدو دولت مفيش مجتمع بيخلو من بيع وشراء ومعاملات، سواء بالمقايدة او بالنقد او. كذلك كل المجتمعات تزوج وتطلق اذا كان هناك طلاق، يعني طلاق محمد اللي جابه ده كان موجود حتى في الشريعة الموسوية، كان في طلاق، ولكن مع الفارق، مع الفارق لأجل قساوة قلوبهم. كذلك كان المجتمع البدوي في الجزيرة في حروب، في مشاكل، وفيه غزوات عشيرة أو قبيلة تهجم على قبيلة، لكن ما كانتش المسألة همجية كما جاء بها الإسلام، وكانت في طرق لإعلان الحرب، طرق منظمة لإعلان الحرب وترك مدة احتمال الطرف اللي عليه الحق يسعى لأنه يصالح يعدل من وضعه، وكان هناك تدخل من الغير أيضا لحقن الدماء. يعني باختصار كانت الغزوات والحروب أيام الجاهلية متطورة، عندما جاءت جاهلية الإسلام خسفت بكل القيم الأرض. أكثر من مرة، لأن ده كان بيدرس لي في الفترة اللي درست فيها في معهد الدراسات الإسلامية العالي في الأزهر محمود شلتوت، وترن عبارته في أذني إلى الآن وإلى الأبد، بيقول انه جاء القرآن والناس يتعاملون. طب جاي ليه؟ بماذا جاء؟ صرح بقتل الاسرى، واذا كان معمول بيه في الجزيرة العربية الاسير يقتل، لكن ليه؟ ما كانش افترى، لم تكن هناك عشيرة تهجم على عشيرة بدون مبرر كما فعل محمد، وده هنستعرضه حالا. سبى النساء، وده ايضا كان موجود مع الفارق ان كان سبي النساء يتم لمن قتل زوجها، وده طبعا احنا عارفين اللي كان بيحصل ايام محمد. وجاء محمد بتثبيت رق الانسان، ان يستعبد، ان يكون هناك عبيد. انما طبعا أتى بأسماء جديدة، هي دي الحاجة الجديدة اللي جابها، الغزو للنهب هو جهاد في سبيل الله، أطلق عليه جهاد. فعل هناك مع الرق ما يسمى بالعتق، فالإسلام لم يأتي بالرق بل جاء بالعتق. طب عتق إيه إذا كان أصلا كلمة عتق يعني نفس مستعبدة هتعتق تاخد حريتها، يعني في اصلا عبودية، هل يكون هناك عتق بدون رق؟ يعني هذه الفلسفة السفسطائية ملهاش اي معنى يعني. ويدعون انهم اقروا الرق لكي يحببوا الناس في العتق، وطبعا بالمقابل اذا كان عتق الرقبة يأتي بعد ارتكاب معصية فكل من كان عنده عبيد أكثر لديه الفرصة أن يرتكب الأكثر من المعاصي. تدنى محمد الجزيرة العربية إلى أدنى مستويات الخسة. في الحقيقة نحن نقول إنه جاء من مجتمع المعيز وما إلى ذلك، ولكن أنا أقرر أن هذا المجتمع مقارنة بالإسلام كان في غاية السمو والرقي. ليه؟ لم نسمع قبل الإسلام أن هناك غزوة قامت من قبيلة لاصطياد قافلة مشية. لا يمكن. القافلة اللي مشية ديت وجاية ناحية مكة كل القبائل بتستفيد منها لأنها أسواق تجارية. طيب العشيرة التي تهجم على قافلة فيها أموال ناس للقبائل الأخرى، كيف سيكون موقفها مع القبائل؟ هل ستحمد الذي هاجر في سبيل الله أمر أتباعه بنهب القوافل وتحت مبرر أنهم سابوا أموالهم في مكة؟ طب إذا كنتوا سبتوا أموالكم وأقرضتم الله قرضا حسنا رايحين تهجموا على القبائل عشان تاخدوا القرض اللي أقرضتوه للرب، يعني كيف يتأتى هذا؟ ما لم تكن الفكرة أصلا عند محمد هي فكرة نهبوية وبلطجة وتثبيت أركان دولة تقوم على الدم والقتل. كانت هناك وسائل كثيرة لإرجاع الحقوق لأصحابها، كان هناك من يشتكي وكان هناك من يساعد الشاكي. استمرت حرب اسمها حرب البسوس بسبب ان واحد بيتسلى وظن ان محدش شايفه فرمى سهم في رقبة ناقة بيتمرن فماتت، وكانت هذه الناقة تخص امرأة عجوز عمياء، وقامت حرب 40 سنة لأنهم اعتبروا أن هذه الفعلة فعلة خسيسة، امرأة ضعيفة عمياء كيف تقتل الناقة التي تعيش على لبنها؟ وقامت حرب أريقت فيها دماء 40 سنة دون تدخل الناس، ودفعوا الدية بتاعة القتلى لمدة الطرفين ونهوا المعركة. ماتت الست البسوس ومات يمكن نسل كثير جدا في 40 سنة، ولكن بقيت كلمة أنه كيف تقتل ناقة امرأة فقيرة عمياء. ده مبدأ شريف لم يعرفه محمد. لم ترسل قبيلة فرقة اغتيالات من شخص او اثنين او اكثر لاغتيال النساء وهم بيرضعوا اولادهم، وسماها الاسلام سرية، سرية لقتل اسماء بنت مروان، سرية لقتل فلان، سرية لقتل علان، سرية تقتلون الرجل وهو نائم على فراشه، شيء يتأفف منه أي شريف وتسمى سرية. والجزاء الجنة، هي حقيقة الجنة طليق بمثل هذه الأفعال، جنة الإسلام يعني طليق بهذه الأفعال. أيضا لم نعرف جميعا وكررنا مئات المرات غزوة أوطاس وما حدث فيها من اغتصاب النساء أمام أزواجهم، وهو ما لم يكن يفعله العربي قبل الإسلام. ما هذا الانحدار يا محمد بالشريعة؟ وكيف ستطبق هذه الشريعة في العصر الحالي؟ حرك محمد، وده بيحصل حاليا فعلا وبنفس الخسة، حرق الزروع ورمى بالمنجنيق وقتل قتل عشوائي، وهذا جميع أنحاء البلاد المحترمة، التفجير الحقير داخل مترو الأنفاق مثلا، من له ذنب ومن ليس له ذنب؟ لماذا؟ العرب كانوا متفقين على 4 أشهر حرم، لا أحد يسفك دمه في هذه الحروب، ويعدي قدام اللي قاتل أبوه وما يقدرش التاني ياخد بطار أبوه. ليه؟ لأن 4 أشهر محترمة لم يزل احترامها إلا القرآن، بعد أن قتل رجال محمد بعض عابري الطريق فنزل القرآن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كثير، لم يحدث انتهاك لحرمة هذه الأشهر إلا بالإسلام. أيضا كانت الحروب شريفة، وكانت القبيلة التي تريد أن تحارب قبيلة أخرى تنذرها أولا، وإلى الآن نسمع يقولوا مثلا فلان أشهر من نار على علم. ما معنى هذه العبارة؟ العلم هو أعلى جبل من الجبال اللي بتحيط بمكة، وكان يقابله في الجهة المقابلة جبل آخر يسمى جبل اللبان. فعندما تريد قبيلة أن تعلن الحرب على قبيلة أخرى تشعل العلم، وكأنها تقول لكل من يرى هذه النار سنحارب القبيلة الفلانية، فيتساءل الناس لماذا، فيعرف السبب، فيجري أصحاب الخير على القبيلة المخطئة ويقولها إزاي أنت عملت كده، وهم من حقهم يحاربوك لأنك اعتديت مثلا على كذا وعلى كذا من حرماتهم. فإذا تمادت هذه القبيلة في غيها يسبوها، إذا لم تشعل هي الأخرى النار على الجبل المقابل وهو جبل البان، إذا أشعلت النار فمعنى ذلك أنها مستعدة للحرب ولا يهمها، وده يشعل أصحاب القلوب الرحيمة ويحركهم للاثنين يخلوهم يفضوا الموضوع، أو تقوم الحرب تاهت، لكن على الأقل استعدت كل قبيلة لهذه المعركة. بينما عند محمد كان يقول وري من الثورية، يعمل نفسه رايح يمين ويمشي مسافة يمين فيطمئن لناحية الشمال ويرعى غنمه وإبله وفتحين السكك مفيش مشكلة، ثم يفاجئ اللي في الشمال بالهجوم الخاطف الدنيء. لم يكن هذا الفعل يحدث قبل محمد. حتى أحمد شوقي بمناسبة البان والعلم دي كان بقصيدة نهج البردة اللي بيمدح فيها محمد، مع الأسف أنه يمدح فيها محمد، مطلعها ريم، ريم يعني الغزال، ريم على القاع بين البان والعلم. كان الكلام ده بيقوله للخديوي أصلا، يعني اللي كان جاي من الحج، يعني ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. ما بقتش حرم يا شوقي، مع الأسف، مع احترامي ليك ولشعرك، لم تكن بعد هذه الأشهر حرم، كانت خلاص انتهكت، فقدت بكارتها كشهور فيها سلام وخير. فالأصول القرآنية والسنة المحمدية إذن لا يمكن أن تنتهج كشريعة أبدا، بل تكون نموذج يوضع للحروب، لا ترتكب مثل هذه الأفعال وإلا ستصبح مجرم حرب. الأحيان بيكون مجرم الحرب يمكن معاه بعض الحق يعني، لكن بيتجاوز شوية. بينما محمد مجرم حرب حتى النخاع. أما الأحكام بقى، ننتقل إلى أحكام الصلاة والزكاة والكلام ده كله. ده موضوع طبعا يعني لا داعي للخوض فيه، يعني الحج الأركان الإسلام دي مسألة، وضوء شهادة محمد والكلام الفاضي ده، هذه بعضها مستجد. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وما إلى ذلك. لكن هذه يعني مش هنخوض فيها لأنها أحكام خاصة بعبادات. لكن ماذا عن الأحوال الأخرى التشريعية؟ أن محمد عندما كان يحارب كان يسمي الغزو والنزالة العسكرية جهاد. محمد لعن جدود المرأة في الزواج، ونفخ في إمخاخ المسلمين أصحاب الشريعة أنه كرم المرأة. كيف؟ كيف؟ وبالمناسبة يمكن الموضوع ده يعجب بعض الناس أو معظم الناس، نجد أنه وقع في إيدي في الحقيقة أحدث تطوير أو أحدث يعني وضع لزواج المتعة، حتى نرى الشريعة المحمدية طالما بدأنا في الجواز، زواج المتعة في العصر الحالي، عصر الإنترنت، وسأضع لكم الرابط في الآخر. يعني زواج المتعة هو زواج مؤقت يتم تحديد مدة له. هذا الكلام يليق بما نتحدث عنه تماما في الشريعة المحمدية، يعني زواج مؤقت يتم تحديد مدة له، ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة وهكذا، ولا يعتبر في المتعة بالشهود، وليس العمر من شروط صحة العقد. يعني هو طبعا احنا عارفين الكلام كله في اذهانكم، يعني مجرد علاقة بين واحد وواحدة للزنا يعني. ثانيا، يجوز التمتع بالمسيحية واليهودية، ده الموضة الجديدة يعني. ثالثا، لا يجب على المتمتع ان ينفق على المتمتع بها غير المهر، يعني هي تجيله البيت جايبة سندوتشات معاها يعني، مش من حقها اي حاجة تاني. والحاجة الساعة، ولا يشترط عليه ان يوفر لها المسكن، مع ان كل كذاب يجي هنا ويقول ده نكاح، زواج زواج. رابعا، يجوز الجمع في المتعة بين اكثر من واحدة الى اربع، يعني يكون اربعة في المتعة ممكن، اضافة الى الزوجات الدائمات. لان كتير بيسأل المسلم، هل دولت محسوبين من الاربعة؟ لا، ده في اربعة متعة يتجوزهم زائد الاربعة اللي هم الاصليين الموقوف عملهم. يعتبر في صحة زواج المتعة اجراء صيغة العقد لفظا، ولا تعتبر الكتابة، يعني اي واحد ياخد واحدة يدخلها عنده البيت ولا يروح لها البيت ويجي بليس الاداب يطب عليهم يقول له ديت انا متجوزها متعة. طب فين العقد؟ مفيش في العقد، مفيش عقد للمتعة، ويغمز بعينين الضابط يعني، فالضابط يمشي. كما يجوز اجراء صيغة الزواج عبر الهاتف، سامعين؟ عبر الهاتف، عبر الهاتف. تجوز المتعة لغير المحصن وتجوز للبكر، وإذا كانت من سيتمتع بها بكرا فيشترط إذن الأب أو الجد. تصوروا اللي رايحة تزني في زواج المتعة يشترط إذن الأب أو الجد الموجود منه، وإذا تم بدون إذنهما فالعقد صحيح. فإن كان الأب والجد غير موجودين لها صح لها أن تزوج نفسها زواجا مؤقتا لحد ما يجوا يعني، وأمرها بيدها في هذه الحالة دون إذن أحد مهما كان. سابعا، وأرجو أن أنتم تسامحوني، يعني الفتاة البكر التي دخل عليها زوجها من الدبر وطلقت منه تجب عليها العدة. عدة ايه بقى ديات؟ عدة ايه دي؟ ما مش فاهم. وما علاقة الدبر بزواج المتعة؟ ويجوز لها بعد ذلك ان تزوج نفسها دائما باعتبار انها يعني كانت متجوزة قبل كده. ثامنا، يجوز التزوج متعة من البكر بقصد المداعبة دون فض البكارة. ايه معنى الكلام؟ يعني ده تصريح لعيال ثانوي واعدادي مثلا بالعلاقات؟ ما تجيش الا كوزها متعة وبعدين فقط للمداعبة دي ما تجيش الا مع الشباب المراهق يعني زي اللمم يعني. الفتاة التي تمتعت بإذن والدها تجب عليها العدة بالنسبة إلى غير المتمتع الأول، يعني رايحة للتاني بقى فتستنى عدة حرفة يعني مهنة من واحد لواحد، بس إيه تستنى شوية في العدة، والعدة شهرين اتنين حيضتين. عاشرا، المتعة ليس فيها طلاق ولكنها تنتهي بانتهاء المدة تلقائيا، يعني زي اللي عامل عقد مثلا على تليفون محمول ولا حاجة يعني، تنتهي المدة خلاص كل واحد في حاله مفيش داعي انه يعلن الثاني يعني. يهب الرجل المدة الباقية للمرأة ان اراد انهاء العلاقة، يعني يقول لها دلوقتي احنا متفقين على اليوم بعشرة جنيه مدينك 30، فات يومين العشرة الثانية مش عايزها الثالثة دي. حادي عشر، يجوز للمرأة التي تزوجت مؤقتا وانتهت مدة عقدها ان تعاود الزواج مؤقتا بنفس الرجل قبل. ثاني عشر، لا توجد عدة عند عدم الدخول، اي المداعبة فقط خوفا من الحمل، او مع الدخول فيكون العدة حيضتان ان كانت لا ترى الدم. كلام فاضي جدا. مني في الموضوع ان العدة ان المتعة بالتليفون جائزة وبدون دخول جائزة وبدون عقد جائزة، وانتوا بقى تشوفوا الوضع ده يبقى اسمه ايه. ايضا الشريعة الاسلامية فيها الطلاق اللي احنا ياما تحدثنا عنه ودخلنا منه على زواج الصغيرة والكلام ده، فيه ايضا بحسب الاية رقم 15 و16 من سورة النساء تحليل السحاق واللواط، وايضا مضاجعة البهيمة بشرط ان هو يغتسل اذا اولج في البهيمة، ولا تشترط على البهيمة المسألة ديت. الاستمناء والكرمبج، ف ليه انا قلت الكلام ده كله؟ يعني ليه دخلت في هذه التفاصيل مع ان انا عايز اتكلم في محاضرة عامة موضوع عام؟ لان المسلم غاص في بحر من الغباء والجهل والكلمات الرنانة. الغرب بإذنه، الغرب في حرية وتسيب، المرأة في الغرب سافرة، ما هماش طهرين، مش عارف البول بتاعهم فيه ايه، مثل هذه الكلمات التافهة إضافة إلى حرية المرأة ومش عارف ايه. غوصهم محمد بشيطانه في بحر الكلمات، بحر من الكلام الفارغ اللي هنشوفه دلوقتي في مس المصحف. تصوروا أن يأتي بحث لدكتور، الدكتور عمر ابن محمد السبيل، رسالة لهذا الدكتور الذي يعمل أستاذا مساعدا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى السعودية. يعني إيه لا يمسه إلا المطهرون؟ هو يريد أن يفلسف هذه العبارة في بحث. طبعا لما تلاقوا بحث مكتوب على الغلاف بتاعه كده، الكلام ده للمسلمين، لا يمسه إلا المطهرون، يعني بتتكتب على المصاحف، عارفين يعني. ونأتي إلى هذا البحث، تصوروا فحوى البحث دوت. هل يمكن للإنسان الذي أحدث الحدث الأصغر، يعني أخرج ريح، أن يمس المصحف أو لا يمسه؟ رسالة كاملة لدكتور في الجامعة بيتقاضى مبلغ وقدره من أجل العلم كل شهر، وله احترامه في المحافل، ويكتب بحثا في رسالته اسمه لا يمسه إلا المطهرون، وفحوى البحث جميعها إنه إذا أحدث الإنسان، هل يمس الحدث الأصغر مش الأكبر، هل يمسك المصحف ولا لا؟ تصوروا هذه التفاهات. ويأتي بفكر ابن تيمية وابن القيم الجوزية وابن حنبل وابن منجل، وانتوا ماشيين معاه في البحث، وفي النهاية يتضح ان كل هذه المسألة لا قيمة لها لانه لم يصل الى حل، يمسه ولا ما يمسوش، دية العقدة. روي عن علقامة: كنا مع سلمان الفارسي في سفر فقضى حاجته، فقلنا له توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن، فقال اسألوني مش همس القرآن. وروى الإمام مالك بسنده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت. احتككت يعني هرش، جات له حكة يعني هرش. يقوم الثاني يسأله يقول له أحكك ألمست ذكرك؟ قال نعم. قال اذهب فتوضأ. ما هذا البحث يا أيها الدكتور التافه يعني؟ وهذا المصحف كما تذكر في بحثك، محمد عندما أرسل لعظيم الروم آيات من القرآن في الرسالة اللي بعتها له، طب ما هو مسك العظيم الروم ده مش نجس، إنما المشركون نجس، ما هو مسك القرآن اهو، ما هو مسكه. يعني هل كل اللي بيتبعوا القرآن في المطابع كل دقيقة بيروح يتوضى؟ ما نش فاهم يعني، ما هو القرآن هم ماسكينه كلهم. المدارس كانت هناك آيات قرآنية وصور تقرر على الطلبة مثلا في الإعدادية في النصوص والبلاغة، ده قرآن فما بيمسوه. فهذه التفاهة التشريعية الإسلامية هي التي غرق فيها هؤلاء البحاثة لكي أفيون بيتعاطوه هذه المسائل أفيون. لكن لأن هذا البحث كان في الحقيقة يعني برضو في مسائل تضحك على المسلمين، يعني نجد أنه أجاب القائلون بعدم تحريم مس المصحف على المحدث. الله يكسبك يا شيخ، الله يكسب. ده بيفكرني عارفين بإيه؟ بإنه يقولك إذا واحد صلى في الجامع ثم علم بعد ذلك أن الإمام كان محدثا بطلت صلاته. طب ده ذنبه إيه؟ إمام محدث ولا حالته صعبة يعني؟ إيه محدث ديت؟ أنا أعرفها منين؟ أعرفها منين يعني الإمام أحدث أخرج ريحا ده قبل الصلاة، أعرفها منين أنا؟ تقوم تسقط صلاتي في مثل هذه التفاهات. يتبارى الفقهاء ويتبارى واضع الكتب التشريعية. في النهاية وصل نتيجة البحث إلى ما يلي: لا يمسه المطهرون خبر، يعني جملة إخبارية وليست بأمر، بدليل رفع السين في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه، ولو كانت نهيا لفتح السين فقال لا يمساه، مع ان القرآن اصلا لم يكن مشكل ولم نقص. فلا يجوز ان يصرف لفظ الخبر الى معنى الامر الا بنص جلي او اجماع متيقن ولم يثبت ذلك من اي مصدر. وبعدين يبقى اذا ايه الحكاية؟ يمس ولا ما يمسش؟ وصل الى نتيجة البحث التي حصل على الدكتوراه بسببها بتقدير امتياز، اكيد مش مكتوب التقدير قدامي لكن انا متأكد بتقدير امتياز. ليه بقى؟ وصل الى ما يلي: المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر، فدل على أن الله عز وجل لم يعني بالمصحف المذكور هذا المصحف الذي بأيدي الناس. أمال إيه يا سيدي؟ في مصحف غيره يعني؟ فيها، إنما عني بالآية كتابا آخر هو الذي في السماء. محدش بيكبر يعني. المطهرون مقصود به إلا المصحف الذي في السماء، من موجود في السماء مواش طاهر. الملائكة بتحدث وهي أرواح، ولا الله هو اللي بيحدث بقى، ولا إيه بالظبط يعني؟ مصحف آخر هو الذي في السماء. كما أن المراد بالمطهرين في الآية الملائكة، لأنهم طهروا من الشرك والذنوب وليسوا بني آدم، لأن بني آدم نجسين، الله خلق الإنسان نجس أصله. لأن الفلسفة بقى، لأن المطهر من طهره غيره، ولو أريد بهم بنو آدم لقيل البحث، انتهى البحث. أنا لو أرأس لجنة لتقييم مثل هذا البحث لبلغت المحكمة إنها تاخد من هذا الرجل مرتبه اللي خده طول فترة البحث وثمن الأوراق اللي كتب فيها هذا الهراء. أصوره سؤال عجيب آخر: لم تستحي امرأة أن ترسله إلى المفتي، ليس المفتي المصري. هذا السؤال العجيب، الرجاء من سماحتكم التكرم بشرح عملية تطهير موضع البول للمرأة. تصوروا، أنا بشوف الكلب في الشارع والقطة وهي بتطهر موضع البول، تصوروا أن ترسل امرأة بهذا السؤال إلى المفتي. عملية تطهير موضع البول للمرأة بشكل مفصل وكأن العالم وقف على ان المرأة دي ازاي تنظف نفسها من البول. وهل مثلا يجب الفاظ بقى بصراحة استحي ان انا اقولها يعني، وغسل ما بينهما ام يكفي الغسل من الخارج مع احتمال مش عارف تلقي البول ايه الى غير ذلك. وبدأ الراجل يكتب لها ازاي انها تتطهر من البول. مصيبة كبرى، ازاي ما تتطهرش من البول؟ ازاي يعني كيف تعيش وايش بتطهر من البول؟ محتاجة أساتذة وعلماء يقعدوا معاها ينظفوها. ما عليك. كل الكلام ده متعلق بالشريعة. وأنا أسأل السلفيين والأصوليين، هذه الشريعة التي تنادون بها والاجتهادات والكتب والتوضيحات وغير ذلك، مرجعكم فيها هو القرآن والسنة. القرآن عارفينه، السنة النبوية هي الأعمال والأقوال التي قام بها رسول الله. هل طبق محمد الشريعة؟ الشريعة اللي قالها والشريعة التي جاءت في القرآن، هل طبقها محمد رسول الله؟ نشوف. راجل جيل محمد عشان نثبت انه الشريعة لازم تطبق حرفيا من ناحية السنة اللي عملها محمد. راجل جاء للرسول وقال له علمني دعاء قبل النوم، فعلمه اللهم اني اسلمت نفسي اليك والجأت ظهري اليك ومش عارف رغبة منك ورغبة اليك، واحنا ماشيين على اليك دي كلها، الى ان يصل الى امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. وبعدين قال للراجل سمع اللي قلته لك كده، فالراجل بدل كلمة نبيك قال رسولك، فقال له محمد عيد الكلام تاني وقول نبيك مش رسولك، انا ما قلت لكش رسولك. نفهم من هذه الطريقة المحمدية او من هذا الموقف البسيط ان محمد كان متشددا في انه ينفذ الناس ما يقوله حرفيا. طيب، اذا وجد نص او فعل محمدي لا توجد هناك اجتهادات اخرى. محمد قال لا قود الا بالسيف، يعني لا قتل ولا قصاص الا بالسيف. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأحمد والدارقطني. وقال محمد يستثنى الذمي والعبد. فأنا هنا قدام حاجتين، هل الإعدام لتنفيذ القصاص إذا طبقنا الشريعة حاليا، هل الإعدام يكون بالسيف؟ نفترض جدلا إنه بالسيف زي السعودية ما بتعمل. لكن هنكتشف انه التابعين لمحمد لم ينفذوا هذا الحكم، وللآن بينفذوه بس في السعودية ولا بتاعها. سيعفى الذمي من القتل اذا قتل؟ يعني احنا عارفين ان الذمي بيعفى قاتله، البيت الذمي بيتعفي. هنا محمد بيقول انه بيستثني الذمي والعبد من القصاص. طيب هل ده هيتم؟ دي نقطة. القرآن يقطع يد السارق وأيضا محمد استثنى الذمي والعبد من القطع. هل هذا التشريع يطبق أو سيطبق؟ يعني أنا أسأل السلفيين والأصوليين ودولة هدف بالنسبة لي النهاردة، يعني هل ده يطبق؟ القطع في السرقة بحسب شريعة محمد التي طبقها هو شخصيا تستثني الخائن للأمانة. يعني واحد مختلس في بنك أو في شركة ده لا تقطع يده. طب ما هيعملوا فيه ايه؟ الخائن للأمانة والمختلس والغاصب، يعني اللي يقف كده في السكة ويغتصب واحد، يغتصب أمواله، دوت ما تقطعش إيده. والناهب الذي ينهب، الله، ثم تقطع إيد مين؟ تقطع إيد اللي يسرق بيضة ما قيمته ربع دينار فصاعدا تقطع إيده. هل ده هيطبق؟ يعني الاختلاسات واللي احنا بنسمعه ده كله وخيانات الأمانة والبلطجة والكلام ده كله، كل هذه الحالات يعاقبها القانون الوضعي مش الشريعة. بينما الشريعة إذا طبقت ستفتح الباب. أنا مختلس، خلاص مع السلامة، مفيش قطع إيد. حتى لو رديت، لو رديت اللي اختلفته فأنا نجيت من القطع، ودي ميزة. بينما صدقوني أنا شفت في مرة من المرات رجل، أنا ما شفتش الراجل، أنا شفت الضابط، يعني يبكي يبكي، كان جار ليا ضابط بوليس. مالك يا سيدي في إيه؟ بيبكي لأنه اتصلت جمعية تعاونية في القاهرة بالبوليس، الحقونا الجمعية تتسرق في عز النهار. فطلعت عربيتين شرطة وعربية أمن مركزي يحصروا المنطقة يشوفوا إيه العصابة دي، المافيا اللي جوه دي. واتضح إن كل ما في الأمر إن راجل عنده 70 سنة سرق فرخة من الجمعية، فشافوه. فالظابط بيقول له ازاي تعمل كده؟ قال له باخد معاش ما بيكفنيش اكل، نفسي في الفراخ بقالي كذا سنه ما شفتهاش وانا عايش لوحدي. تصوروا، الظابط قال له لو انا، لو ما كانش الموضوع وسع بالطريقه ديت ولازم تتقدم للنيابه انا كنت روحتك. كذلك محمد في موضوع السرقه، على فكره قبل ما دخلت في الزنا، لكن محمد قال انه لا يرد السارق ما سرقه اذا اقيم عليه الحد. يا اهلا وسهلا، يعني انا اسرق ويقام علي الحد وانا سارق لي 10 مليون ولا حاجه، وبعدين بعد نص ساعه او اقوم اعمل عمليه ارجع الايد اللي طيروها دي وانتهت المساله. هل هذه شريعه؟ يعني من بداية القطع نفسه بحد ذاته إلى هذه المهاترات التشريعية. نرجع للزنا، نزل قرآن واختفى، ونزل قرآن تاني موجود، ومع ذلك يطبق القرآن اللي اختفى وهو الرجل اللي كانت الداجن، ولا يطبق القرآن اللي موجود. فعلى اي شريعة يستطيع الانسان انه يستند؟ النص القرآني ولا النص القرآني المختفي ولا ما فعله محمد رغم انه لم يفعل؟ ليه؟ لان اثبات الزنا بالشروط الاسلامية اباحة للزنا. انا اكلم السلفيين والاصوليين، هل سيتم يعني استجواب 4 شهور اذا تم الزنا؟ وازاي. يعني اذا كان الكلام ده ممكن في البراري بتاعت الجزيره العربيه ولا في الخيمه يبقى الشهود يرفعوا الخيمه من تحت كده ويشوفوا ماشي، لكن هذا العمل التعقيدي في اثبات الزنا كيف؟ دي نقطه. اذا شهد الزاني والزانيه يسالهم القاضي ويعطيهم، اذا اقروا وقالوا ما عملناش في وسط الرجم يتوقف الرجم. لكن المشكله الكبرى ان الذي وضع هذا التشريع وهو محمد جاله واحد بيساله، يعني الراجل قاعد في قاعده كده فواحد بيقول له بقول لك ايه اللي قاله محمد دوت أربعة من شهدائكم دول تشهدوا على الزنا دي ازاي؟ ده أنت لو لقيت واحد مع مراتك هتسكت. فقال له أضربهم الاثنين بالسيف، هستنى لحد ما جايب أربعة شهود وأشوف مراتي بتزني ولا مش بتزني وأدور على الشهود لسه، هطير رقبتهم الاثنين وخلاص. فالراجل راح لمحمد تاني قال له أنا قلت كده بصراحة وعارف إن ده مخالف للشرع، لكن ايه رأيك فيه؟ محمد قال له كفى بالسيف شاهدا. يعني ايه؟ يعني ايه؟ اتنين طيب مع بعض، ده طارت رقبته ودي طارت رقبتها والسيف عليه دم ودمهم سايح، يبقى معنى ذلك انهم كانوا بيزنوا. هل ده اثبات ان المروت في المكحلة؟ طب نزلت التشريع بتاع اربع شهود ليه؟ إذا كان ده يكفي نزلت التشريع ليه؟ مسألة عجيبة يعني. وهل لابد إن إحنا في العصر الحالي نكتفي بالأربع شهود يعني الزنا مباح، ولا هنعمل إيه بالظبط؟ نصور بالفيديو ولا نصور بالكاميرات السرية ولا نعمل إيه؟ مانيش فاهم يعني كيف سيتم إثبات الزنا لو طبقت الشريعة الآن. وبعد ذلك تأتي البحبحة بقى، ادرأوا الحدود ما استطعتم عن المسلمين، ادرأوا الحدود ما استطعتم عن المسلمين، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله. وأيضا في حديث آخر لمحمد ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، يعني ما دام لقيته صغر الرجل يهرب هربوه. وحديث اخر اشفعوا ما لم يتصل الى الوالي، يعني لقيته الموضوع لسه ما وصلش للحكومه ممكن تحلوه ودي بينكم وبين بعض كده. يعني شريعه ايه بالظبط يا استاذ؟ اذا مرينا على الخلفاء هنلاقي الموضوع هيطول جدا، لكن نحن نعلم تماما اشياء كثير عن عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق وازاي كانوا يعني هما الاثنين بيمشوها في الشرائع، يعني بيحللوا الحرام ويحرموا الحلال. عمر بن الخطاب في عام المجاعة وقف الحدود مع ان القرآن ما كانش يوقفها، ما قالش ادرقوها او سيبوها في الوقت دوت، يعني حد السرقة بالذات. الشورى وهي تشريع محمدي قرآني لم يفعل لا عمر ولا ابو بكر بالشورى مطلقا، وتابعاهم بعد ذلك معاوية وتابعاهم علم ذلك. لكن اللي عايز اتك عليه في فترة الخلفاء نقطة لازم اشوفها، ان علي بن ابو طالب جات له واحدة، الست دي شافت ابنها بيقتل جوزها، شافت ابنها بيقتل جوزها، فراحت تبلغ علي، فابنها قال له انا شفتها بتزني مع العبد اللي عندنا في البيت، طيب ما حكم الشرع هنا ايها السلفيون والاصوليون؟ هنا قدام جريمة قتل ارتكبها ابن بالغ وجريمة زنا وقعت فيها امرأة بشهادة ابنها. كانت النتيجة ان علي قال لهم انا هقوم اصلي وحرجع، اذا ثبت ان ابنك قتل هنقتله، واذا ثبت ان انت زنيتي هنرجمك. ومشي ليه؟ عشان يرجعوا بكلامهم، عشان يضربوا بتشريع الله عرض الحائط. وفعلا رجعوا في كلامهم وقالوا احنا يعني ما حصلش الكلام ده خالص، احنا بنستعبط عليك. كذلك ينادي السلفيون والاصوليين بمسألة الخلافة. انا افجر لكم الان مفاجأة من الممكن ان ترجعوا لها في القواميس. ما هو الخليفة؟ مش من، ما هو الخليفة؟ وكيف ستكون الخلافة؟ كانت وراثية. يعني اللي قدامي هنا الجدول اللي قدامي نجد الدولة الأموية توارث الحكم فيها 13 من ذرية معاوية بالتتالي، وقتل أضعافهم من نفس العائلة كانوا مستحقين للولاية، وقامت الدولة العباسية بإبادة البقية الباقية منهم، وتوارث الخلافة فيها من نفس العيلة في بغداد 37 واحد ورا بعض ميراث. ونفس العائلة لما راحت مصر هربا من المشاكل 15 خليفة عباسي حكموا مصر. الخلافة الفاطمية 14 من نفس العائلة بالتوالي. الخلافة العثمانية كانت صريحة، هي دي المفاجأة، ما كانش اسمه خليفة، كان اسمه السلطان العثماني، لأن معنى كلمة خليفة في اللغة السلطان الأعظم. لم يفقه هذه العبارة كمعنى إلا الأتراك اللي بيعرفوش يتكلموا عربي، سموه السلطان لأن الخلافة سلطان. فهل أيها السلفيون والأصوليون تنظرون إلى الخلافة في هذا العصر بنفس المنظور؟ عندنا هنا وراثة، عندنا قتل، وقتل دنيء، قتل دنيء من ايام الخلافة الراشدة. عمر قتل ابو بكر واثبتنا ذلك. وقفت عيشة تشجع الناس على قتل عثمان، ومع ذلك لما استلم علي قال تاخد بطار عثمان. يعني تخيلوا هذه المحاورة، لازم اقرأ لكم المحاورة دي. بعد تولي علي بن ابي طالب الخلافة اعلنت الحرب عليه نفس الفئة التي كانت معه ضد عثمان، وما ان علمت عائشة بتولي علي حتى صرخت قائلة قتل والله عثمان مظلوما. خذوا بالكم ان دي الحميراء متصرفة في نص التركة الدينية المحمدية. والله لأطلبن بدمه. فقال لها رجل اسمه عبيد لما والله أول من أحال صرفه أنت، أول واحد تسبب في مصرع عثمان أنت، جاي دلوقتي هتاخد بطاره. كنت تقولين اقتلوا نعفلا فقد كفر، وهكذا. فأية خلافة سوف تقام الآن إذا كانت هذه المجازر كلها حدثت في منطقة تعتبر محدودة من العالم ما بين الشام والمدينة وبغداد، مثلث صغير جدا ممكن ان الواحد حتى بالناقة يمشي هنا وهنا بسهولة يعني. حتى يكون حديثنا له ثقل نأتي إلى دراسة في كتاب اسمه تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره للأستاذ جعفر السبحاني. هذا الرجل يتحدث عن المذاهب الفقهية وبدأ الكلام بأن فيه مذاهب زي القرآن ما حرق المصاحف إلا واحدا وزي الأحاديث المحمدية أيضا لما طالها التدمير من كل ناحية والتزييف. ولا أبرر هنا أن يأتي مثلا واحد ويقول يبقى أنت بتتكلم زي ما المسلمين بيقولوا إن الأحاديث دي ضعيفة ولا موضوعة ولا بتاع. لا، عندما أقول إن الأحاديث اتلعب فيها لأجل مصالح الخلفاء هنا إثبات بأنها ليست كلاما نبويا معصوما بأي حال من الأحوال زيها زي القرآن. فيعني المسألة من الناحيتين، إذا كانت هي أحاديث بهذه المهازل التشريعية وهي صحيحة فهي مهازل، وإذا كانت حرفت أيضا فهي مهازل من نوع آخر، ففي الحالتين هي مهازل. لكن أيضا كتب الفقه يا إخوة تنقسم إلى، أو المذاهب الفقهية تنقسم إلى قسمين، قسم اسمه المذاهب البائدة، تصوروا. إذن كما أنه كان هناك لعلي بن أبي طالب مصحف فقد ولا نعرف أين هو، وكانت هناك عشرات المصاحف حرقها عثمان، هناك أيضا كتب فقهية اختفت، تجد استناد من مثلا أبو حنيفة بواحد من دولت صحاب البائدة دولت مرة ولا بتاع، لكن أين هي الكتب الفقهية التي وضعوها أو الأصول الفقهية اللي وضعوها؟ منهم حسن البصري، ومنهم محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وده كان دايما اللي يقوله أبو حنيفة يقول عكسه لا أكتر ولا أقل، كانوا في وقت واحد. طب أيهما الصح؟ هل هو مخطئ على طول الخط بحيث يبقى أبو حنيفة ويباد هو؟ مستحيل. الأزاعي، سفيان الثوري، ليس بن سعد الفهمي، أبو ثور إبراهيم الكلبي البغدادي، بير الطبري اللي احنا عارفينه كلنا. هذه المذاهب اسمها مذاهب بائدة. ماذا كان فيها؟ لا ندري، إلا لمامات تأتي من كل ناحية يستعين بها يعني أحيانا. لكن المذاهب الأربعة المعتمدة، صدقوني أنا نفسي لأول مرة أذهل بهذه الصورة وأنا قاعد أقرأ في هذا الكتاب. المذهب الحنفي نعلم تماما أنه هو اللي صرح فيه أبو حنيفة النعمان، وهو رجل كوفي يعد من أتباع التابعين، وولد سنة 80 هجرية ومات ببغداد. هذا الرجل في كتب الفقه الخاصة به تجده ما يسمى بالحيل، ألف كتاب في الفقه فيه قسم يسمى الحيل. الحيل دي زي ايه؟ زي مثلا لابد ان يطأ الانسان زوجته شرعا، وفي مسألة المحلل والمحلل المحلل والمحلل له ايضا يطأ الانسان زوجته عشان يحللها للزوج القديم. فابو حنيفة قال يستطيع ان هي ينيمها على ظهرها ويطأ على بطنها برجله، فكأنه استخدم اللفظ فقط الوطأ. الوطأ ما هو لغة صح، لكن فلت أبو حنيفة من مسألة يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته بهذه الحيلة. وحيل أخرى كثيرة تجدوها حتى في كتاب أخبار الأذكياء باعتبارها يعني إيه حيل ذكية للهروب من المواقف. أبو حنيفة النعماني أشهر من نار على علم في مصر يجاوره الإمام الشافعي في الشهرة. هل تعلمون أن أبا حنيفة لم يعتمد في سنته التي أخذها عن محمد ودعم بها فقهه، لم يكن يعرف إلا 17 حديث؟ تصوروا، أبو حنيفة النعمان الذي أجاز للإنسان أن ينكح أمه وأخته وهو عالم بتحريمها فلا حد عليه، هذا الرجل 17 حديث عن محمد. طب والباقي، وبقية الحديث فين؟ وكيف بنيت فقهك على سنة المصطفى ب17 حديث؟ هذا الكلام يقوله ابن خلدون في ترجمته لأبو حنيفة النعمان. يقول إن المعروف أن أبا حنيفة لم يعتمد على السنة إلا قليلا، مع إنه هو قايل، الأستاذ اللي عمل البحث دوت بيقول إنه بنى أبو حنيفة فقهه على أسس وقواعد نذكرها كالتالي: الكتاب العزيز، نمرة 2 السنة، وبعد ذلك دخلت من أقوال الصحابة والكلام دوت. لكن أبو حنيفة وجد من يدافع عنه، لأن عمله لأبو حنيفة على فكرة دعاية غير عادية، ولا اسمها ايه بتاعت السينما دي في امريكا، هوليوود، عملوا له دعاية جامدة قوي. فقال لك 17 حديث ده مش عيب، لانه الاف الاحاديث موضوعة وضعيفة، وفي متونها مش عارف مين، وفي اسنادها مين، وفي التواتر بتاعها مين. خلوا الراجل عنده حق يعني انه ما يعتمدش على الأحاديث في الفقه بتاعه، وأتى بفقه يعتبر توضيح حقيقي لما يرغبه المسلمون في الحياة. فهل تعتمدون أيها السلفيون والأصوليين على فقه أبو حنيفة المستند على 17 حديث يتلوه في الترتيب مالك 300 حديث 300 حديث كان يحفظهم مالك فقط، ومع ذلك يعتبر مراجع أساسية المذاهب الأربعة المعروفة يعني. البخاري استخرج في صحيحه 600,000 حديث، 600,000 حديث، وأبو حنيفة النعمان ليس لديه منها إلا 17. الأصعب من ذلك إن أحمد بن حنبل كان يحفظ رقم، يعني أنا وقفت قدامه أحاول أتأكد منه، يعني إذا كان ده 17 والثاني 300، فكم يكون ما يحفظه ابن حنبل؟ 100,000 حديث. هذا الرقم أنا لا أدري إن كان الرجل كاتبه غلط ولا كاتبه صح، إنما 100,000 حديث دي أنا مش مصدقها في الحقيقة، لأنه مستحيل يعني، إنما أخذ منها إنه على أسوأ الفروض. هم بيقولوا ان ابن حنبل كان ماشي يعني كل حديث يقع في ايده ياخد بيه حتى لو كتبه واحد من الشارع يعني ايام محمد. فهواش يعني مش دقيق في انه يتابع الحديث موضوع مش موضوع الكلام ده. ف لا مش 100,000 1,000 حديث 1,000 مليون بس يا جماعة مليون يعني اكتر من اللي كتبهم البخاري في 400,000 لدرجة انه يقال عنه انه هو افتى بفتوى في الفقه الحنبلي عجيبة الشكل. وارجو من هنا يعني ما اعرفش كيف تتقبل النساء هذه الفتوى يعني مسائل كتير مسائل كتير ملوش داعي حتى نذكرها يعني ملوش داعي نذكرها. الشافعي صاحب الفقه الشافعي ايضا عشان نختتم كتب فقهه في بغداد اللي في الكوفة يعني ناحية العراق ساعة ما كانت موجودة الدولة العباسية واكد هذا الفقه ثم اتجه الى مصر فألف فقها جديدا يعني الفقه بتاعه اسمه الفقه القديم والفقه الجديد. فبأي فقه ناخد في هذا العصر؟ هل ناخد أبو حنيفة أبو 17 حديث ولا مالك أبو 300 ولا ابن حنبل أبو مليون ولا ناخد بفقه الشافعي المنقسم قسمين ولا بفقه الحيل؟ ولذلك تمخض كل هذا الفقه عن أشياء تافهة مظهرية نوردها فيما يلي. دخلت امرأة اسمها منيعة على الرسول فقالت يا رسول الله النار النار. فقام عليها وسألها ما نجواك؟ فأخبرته وهي منتقبة لبس النقاب. أخبرته بإيه؟ ما حدش يعرف. قالت له في ودنه يعني. فقال يا أمة الله أسفري. مشيت وشك هو أسفري ديت لما بيقولوها للطالبات اللي داخلين يمتحنوا في الجامعة تقوم الدنيا والمظاهرات وتشتغل يبقى بيضطهدوا الإسلام وكفرة. تخش واحدة منقبة داخلة تمتحن طيب معاها الكارنيه بتاعها. إذا كانت صورة المنقبة بالنقاب فهي يعني أصعب إنما نفترض صورة عادية ليها وتنقبت. طب مين اللي يعرف إن هي نفس الشخص اللي هيمتحن؟ هو هو الطالب اللي في الكلية يعني. محمد بيقول لها يا أمة الله أسفري فإن الإسفار من الإسلام والنقاب والنقاب من الفجور النقاب من الفجور. هذا الحديث في أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأسير. فكل امرأة منقبة هي امرأة فاجرة. فهل هذه الشريعة هي التي وضعتها في هذه الأيام؟ قال محمد إن أحسن ما رزقكم الله في قبوركم ومساجدكم البياض. سنن ابن ماجه. اللبس الأبيض أو الدهان الأبيض. ومع ذلك كان محمد كيف اسود ما يلبسش الا الحاجة السوداء. يعني تخيلوا يحط على راسه عمة سوداء خوذة سوداء عصابة سوداء زي بتوع القراصنة كده. ودخل مكة لابسا عمامة سوداء لانه داخل دخول الموت والبردة السوداء بتاعته وهكذا. في هذه الأيام يطالعنا السلفيون والأصوليون ببنطلون قصير اسمه بنطلون الأفغاني، قطعية أيضا أفغانية وما إلى ذلك. سؤالي عشان أقفل هذه المحاضرة، في الحقيقة هل هناك شريعة أصلا في الإسلام؟ يعني أنا لو أجي أقارن شريعة موسى أو شريعة عبدة البقر في الهند ألاقي كتاب محطوط بالشريعة بتاعتهم. أجي أقارن شريعة محمد بأي كتاب منهم، أخذ أنهي كتاب؟ أخذ الفكر الحنبلي ولا الفكر الحنيفي ولا الشافعي ولا المالكي ولا غير ذلك، ولا أتابع الأحاديث ولا أقرأ القرآن؟ مش عارف. يعني في النهاية أنا وصلت فعلا إلى أنه لا يمكن انك تناقش مسلم ومع ذلك لازم نناقشه يعني. لكن انا اقصد اقول انه تخش له من ابن حنبل هيخش لك من مالك، تخش له من الحديث يقول لك وده واضح احنا قرآنيين، تخش له من القرآن برضه بنفس الصورة وهكذا. فمن اين يمسك المدخل الى المسلم؟ لا ادري. لكن أكرر سؤالي لمن يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، وفي الحقيقة أنا بكرره بكل أمانة، أريد أن يخرج إلي واحد من هؤلاء الأصوليين أو السلفيين ويقول لي أنا هستند على المرجع الفلاني وهذه هي الشريعة المقترحة، ونشوف إذا كان هذا الكلام يعني له مرجع سليم واحد وحيد متفق عليه أم لا. أشكر محبتكم، كده وصلنا إلى 31 دقيقة بعد الساعة، وأسلم المايك للأستاذ سليان كريستيان، ونشوف ماذا في رعبتكم لإثراء هذه الأمسية. ربنا يبارك حياتكم. تفضل أستاذنا العزيز سليان كريستيان، المايك معك.